فرات دال على رقة الدين وضعف التوحيد، والذي يقتضيه توحيد العبد لربه وتعظيمه له ترك الولوج في هذا المهيع الوخيم. والهزل الذي أشار المصنف رحمه الله تعالى إليه في هذه الترجمة كفر بالله سبحانه وتعالى يخرج به العبد من الملة، إلا أنه يتنوع باختلاف كونه منصوصا عليه أو ملحقا بالمنصوص عليه، وبيان ذلك بأن يقال إن الاستهزاء والهزل المكفر ينقسم إلى قسمين اثنين: أحدهما الاستهزاء المكفر حقيقة، وهو الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، لأنه نص على هؤلاء الثلاثة في قول الله عز وجل، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والثاني الاستهزاء المكفر حكما، وهو ما رجع إلى المنصوص عليه، كمن يستهزئ بشيء من دين الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك راجع إلى الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون له الحكم نفسه. وما خرج عن هذين النوعين فإنه قد يكون فسقا لا يكفر به العبد، كمن استهزأ بصورة شيء من بصورة أحد من الناس المتعلقة بالشريعة كاللحية مثلا، فإنه يستهزئ بها على إرادة تعلقها بذلك الشخص لا من جهة كونها مأمورا بها، فحينئذ لا يكفر، لأنه لم يستهزئ بها من جهة كونها دينا، وإنما لأجل أنها لحية فلان، وهذا فسق لما فيه من السخرية بالمؤمنين. نعم. هاتان الترجمتان لهما تعلق بما سبق ذكره في الترجمة المتقدمة، باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقد سبق بيان حال الناس مع نعم الله عز وجل إقرارا وإنكارا، وإنما رد المصنف رحمه الله تعالى القول في ذلك الأصل بهاتين الترجمتين مبالغة في البيان، لأن أكثر شرك الناس في الألفاظ يتصل بإسداء النعم، وذلك بإضافتها إلى غير الله سبحانه وتعالى. وهاتان الترجمتان العائدتان إلى ذلك الأصل، وإن انطوتا على تعلقهما بالنعمة، إلا أن بينهما فرقا دقيقا، فإن الترجمة الأولى متعلقة بالنعمة المسداة عقب شدة وضراء، وأما الترجمة الثانية فمتعلقة بالنعمة المسداة ابتداء. فالآية الأولى دلت على أنه ذاق رحمة بعد شدة، والآية الثانية وهي في الولد متعلقة بالنعمة المسداة ابتداء. وكيفما قلبت النعمة فإن الواجب فيها تعظيما لله عز وجل إضافتها إليه، وذلك في حال الشدة أعظم وأولى. ولكن كثيرا من الناس إذا وصلتهم النعمة بعد الضراء نسوا ما أسداه الله عز وجل إليهم. لما كانت معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هي أجل المعارف وأقواها في تعظيم العبد لربه سبحانه وتعالى، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهي شبيهة بسابقتها، باب من جحد شيئا من صفات الله عز وجل. والفرق بينهما أن ذلك في مقام الجاحد، وهذه في مقام المقر ببيان ما يجب عليه. فأرشد العبد في الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى إلى عبادة الله عز وجل ودعوته بهذه الأسماء وترك الإلحاد فيها، إذ قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالواجب على العبد في أسماء الله عز وجل شيئان: أحدهما دعاء الله سبحانه وتعالى بها، والآخر ترك الإلحاد فيها. فأما دعاء الله سبحانه وتعالى بها فهو يكون تارة دعاء عبادة بشهود معانيها واستحضار ما دلت عليه من الحقائق العظيمة، وأما دعاء الله بها مسألة فيكون بطلب الله عز وجل بها، بأن يدعو الإنسان باسم الرحمن والرحيم والرازق والكريم وأشباه ذلك. أما ترك الإلحاد فيها فمرده إلى معرفة حقيقة الإلحاد، وهو كما تقدم الميل بها عما يجب فيها. فإذا سئلت ما هو الإلحاد في أسماء الله فالجواب أنه الميل بها عما يجب فيها، وهذا الميل يتنوع إلى أنواع كثيرة اختلف أهل العلم في تعديدها، إلا أنها جميعا راجعة إلى هذا الأصل. وقد يخرج الإلحاد بصاحبه من الإسلام وقد لا يخرج بصاحبه منه، فمن نفى ما لله من الأسماء والصفات يكون قد ألحد فيها إلحادا خرج به من الإسلام. نعم. لا أقول لا يقال السلام على الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا المعنى لقول النبي الله والسلام، فهو تعالى السلام الثاني من كل عبد واسم عن ما تابع من خلقه له وهو المسلم لعباده، وهو المسلم لعباده من الآفات والجليات فالعباد لن يغفره الله فيغفره ولن يغفره نفعه فيشفعه، فلهم براءة إليه محتاج إليه في جميع أحوالهم وهو الغني الحميد. لا يقول نعم كسرة لغلط، لا يقول بدون كسرة. باب لا يقول اللهم اغفر لي شيء، الأمور كلها وإن كان في مشيئة الله فإرادته، المطالب الدينية كدعاء الرحمة والمغفرة والمطالب الدنيوية خمس كلها مما يتصل بتعظيم الله سبحانه وتعالى، ومقتضى توحيد الرب سبحانه وتعالى أن يكون العبد معظما له، ومن أفراد هذا التعظيم ما تضمنته هذه التراجم الخمس، وأولها أن لا يقال السلام على الله، وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بقوله فإن الله هو السلام، يعني هو السالم من كل عيب المتنزه عن كل نقص، فلا يحتاج إلى الدعاء بحصول ذلك له، بل يخبر عن الرب سبحانه وتعالى بأنه هو السلام، كما يقول المصلي بعد صلاته: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فالخبر بذلك عنه مأذون به، مأمور في مواضعه في الشريعة. وأما إنشاء ذلك بقول السلام على الله فقد جاءت الشريعة بالنهي عنه لما يتضمنه من تنقص الرب سبحانه وتعالى، إذ يجعله مظنة للنقص ومحلا قابلا للشر، يحتاج إلى دعاء الداعي بأن يسلم من ذلك. أما الترجمة العاقبة لها وهي باب لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فقد ذكر فيها المصنف كلاما تميز به رحمه الله تعالى عن غيره، إذ قسم مطلوبات العبد في سؤاله إلى قسمين اثنين: أحدهما المطالب التي تتحقق منفعتها والمأمور فيها هو الجزم بدعاء الله سبحانه وتعالى، فما كانت منفعته ظاهرة كالعافية والرزق والصحة فإن العبد يؤمر بأن يجزم بالدعاء فيها. أما الثاني فهو المسؤولات التي لا يعلم تحقق المنفعة فيها، بل تكون المنفعة مترددة باختلاف حالها، فحينئذ يرشد العبد إلى ما فيه مصلحته بأن يعلقها باختيار الله عز وجل ومشيئته. وعلى هذا تكون هذه الترجمة مختصة بالمنافع التي تتحقق منفعتها، فالمصالح التي يجزم انتفاع العبد بها لا يؤذن له شرعا بأن يعلقها، بل يجزم في سؤال الله عز وجل فيها لما في تعليقها من انتقاص للرب سبحانه وتعالى في ربوبيته، فإن الله عز وجل قادر لا مكره له، كما أن فيه سوء ظن بالله عز وجل فيما يسديه لعبده من الخير. أما الترجمة الثالثة فهي كذلك من جنس الأدب مع الله عز وجل في الألفاظ تعظيما له، بألا يقول العبد لمملوكه عبدي وأمتي. وهذا النهي في قول جمهور أهل العلم هو للكراهة، كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري، وقد حكي إجماعا وفيه نظر، وإنما حمل على هذا الأدب تحفظا في تحقيق التوحيد وتكميلا لتعظيم الله عز وجل. والترجمتان الأخيرتان هما كذلك كما سبق راجعتان إلى تعظيم الله عز وجل، إلا أن الأولى منهما تتعلق بالمسؤول والثانية تتعلق بالسائل، فالمسؤول مأمور بألا يرد من سأل بالله عز وجل، بل يجيبه تعظيما لحق الله عز وجل إذا كان ذلك متعينا ممكنا، وأما إذا كان غير متعين أو لا يقدر العبد عليه فإنه لا يؤمر بإجابة سؤال من سأله. وأما السائل فإنه مأمور بأن يعظم الله عز وجل، فلا يسأل بوجه الله إلا المطالب العظيمة من الجنة وما أوصل إليها. وأما مطالب الدنيا فإن العبد لا يسألها بوجه الله عز وجل لما في ذلك من منافاة تعظيم الرب، فإن العظيم إنما يسأل به في العظيم، ولا يطلب من الملك شيء حقير، وإنما تطلب العظام من العظام. نعم. باب ما كان في النوم اعلم الناس اعمال الاهل لفظه لو نفع على مذموم مذموم ومحمود، اما المذموم ان يقع منه وبعده امر لا يحبه ويقول لو اني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان لان فيه محمودين: احدهما ان هذا الشعر عباد الندم والفخر والجد لم يقدر له غلاه والي لا نفع، الثاني ان ولايته وقوفها هدى من على الله وعلى قدر بين الامور كلها والحوادث وما وقع منهم وإلا لكم يوم العلوى عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، وهي باب ما جاء في اللوم لمجيء بعض تصاريف القول فيها مخالفة لما يوجبه توحيد الرب سبحانه وتعالى. وحاصل ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى من الكلام في هذا الباب من شراح التوحيد وغيرهم إلى أن هذا المقام يكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول الإتيان بهذه اللفظة لو على وجه الإخبار كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. وهذا القسم جائز، فللعبد أن يخبر بها ما شاء. فإذا قلت لو جئتني أكرمتك كان ذلك جائزا. والقسم الثاني أن يقولها على وجه التمني للخير أو الشر، فإن قالها متمنيا للخير جاز ذلك بل استحب، وإن قالها متمنيا للشر حرم ذلك ومنع. والقسم الثالث أن يقولها على وجه التندم والتحسر، وهذا القسم هو الحامل لإيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذه الترجمة في كتاب التوحيد، فإن إيراد هذه الكلمة أعني لو على وجه التندم يجيء على ثلاثة أنواع: أولها أن يقولها متندما معارضا للحكم الشرعي كما في قوله تعالى: لو أطاعونا ما قتلوا. والثاني أن يقولها متندما على وجه المعارضة للحكم القدري كما في قوله تعالى: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. والثالث أن يقولها تندما لا على وجه المعارضة لحكم الله الشرعي والقدري، وإنما جزعا وتسخطا. وهذه الأنواع الثلاثة المندرجة تحت هذا القسم كلها محرمة، وقد تترقى الحال بصاحبها في بعض صورها إلى الوقوع بالشرك لما في ذلك من منازعة الله عز وجل في حكمه القدري أو الشرعي. نعم. هذه الترجمة هي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى لاحقة بسب الدهر، لكن لما كانت الريح من أكثر أفراد حوادث الدهر تكررا وانتشارا، والوقوع في سبها مما تجري به ألسنة كثيرة، أفرده المصنف رحمه الله تعالى بالذكر، والقول فيه كالقول في سب الدهر. وسبق أن عرفت أن السب هو إنشاء القول باللعن والشتم وغيره، وأما مجرد الخبر فإنه غير ممنوع منه، كما قال الله عز وجل في سورة الحاقة: بريح صرصر عاتية. فهذا خبر عن الريح، والخبر عن حال الريح جائز، أما سبها المتضمن لشتمها باللعن أو غيره فهذا هو الذي قصده المصنف بالترجمة. باب قول الله تعالى: لا تكفرون بالناس ولا تحقرون الجاهلية، وذلك انهم لا يكفرون بعبدهم ولا تكفرون حتى يعتقد جميعا ما اخبر الله به من اسمائه وصفاته وكماله وصدقه بكل ما اخبر به، وانه يفعله وما وعد به من نصر الله وما وعد به من نصره واحقاق الحق وابطال الباطل اعتقاد هذا من الايمان، وقول نيه القلب بذلك من الايمان، وكل ظن ينادي ذلك بينهم من دون الجاهليه لما أورد المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح، وكان محلا لظن السوء بالله سبحانه وتعالى، أردفه بهذه الترجمة تحذيرا من ظن الجاهلية المخالف للتوحيد المباين للإيمان. وأجمع ما قيل في بيان معنى ظن الجاهلية ما وقع في كلام أبي عبد الله بن القيم في زاد المعاد، إذ قال: وهو ظن غير ما يليق بالله. فظن الجاهلية أن يظن العبد بربه ما لا يليق، وهذا الظن قد يكون كفرا أكبر، كمن يظن بالله عز وجل أن له صاحبة وولدا، وقد يكون دون ذلك لا يخرج من الملة، كمن يظن أن من أسماء الله عز وجل اسما لم يسم الله عز وجل به نفسه، كاسم الساتر أو الموجود أو المطلوب أو المقصود، فكل هذا من ظن الجاهلية، إلا أن الثاني لا يخرج به العبد من الملة، أما الأول فإنه مخرج للعبد من الملة. والواجب على العبد هو دوام حسن الظن بالله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ويجوز أن يكون معنى هذا الحديث استدامة حسن الظن بالله إلى الموت، ويجوز أن يكون معناه تغليب رجاء الله عز وجل عند ورود الموت، وكيفما كان فله تعلق بوجوب الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى. قد ثبت بالكتاب والسنة واجتماع الأمة أن الإيمان بالقدر عبد الله إيمان وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ أن يكون، فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة. فعلينا أن نؤمن بجميع ما ورد في القدر، فنؤمن أن الله أمر به عليه وأنه كتب بالدور المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وأن الله كتب بخلقه وقدرته وتدبيره وإنتهى في إيمان بالقدر علمه، لأن الله لم يكن العباد العلم لأن الله لم يكن العباد على خلاف ما يريدون، بل جعلهم مهتدين بطاعتهم ومعاصيهم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة السابقة ظن أهل الجاهلية وأنه مخالف لتوحيد الله، أردفه بهذه الترجمة المبينة عن شيء من ظن الجاهلية بالله سبحانه وتعالى، وهو إنكار القدر، لأن القدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فمن أنكر القدر فقد ظن بالله عز وجل ظن الجاهلية. ومن هنا أورده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. والواجب على العبد هو إثبات القدر لله عز وجل بمراتبه المعروفة التي تقدم بيانها غير مرة. باب ما جاء في المصلين وما لم يقع الا بذلك انه لا يحل ان يجعل الاله للتوحيد اكمل اقوال الافعال ومن جهور الشمس ولو بوجه بعيد. فاتخاذ الصور الحيوانيه تشكل من خلقه اشرك يكون على الخلقه الالهيه وتوهم وتزوير حتى تنزل الشارع عنه. هذه الترجمه هي كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى متعلقه بما مضى من اتخاذ الند لله سبحانه وتعالى، وأن ذلك ممنوع لمنافاته لتوحيد الرب عز وجل. ومن جملة التنديد اتخاذ الصور الحيوانية تشبها بخلق الله وكذبا على الخلقة الإلهية. فمن أجل هذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، كما أن تعظيم الصور الحيوانية من الوسائل المفضية إلى الشرك، فصار إدخال هذه الترجمة في كتاب التوحيد راجع إلى هذين المعنيين، بكون التصوير من جملة التنديد كما أنه من الوسائل التي تفضي إلى الشرك. بين المصنف رحمه الله تعالى بين الشارح رحمه الله تعالى أن مقصود المصنف بهذه الترجمة تعظيم الله عز وجل. فمن تعظيم الرب سبحانه وتعالى حفظ اليمين كما قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، فمن حفظ يمينه كان معظما للرب عز وجل قائما بتوحيده، ومن لم يعظم ومن لم يحفظ يمينه فقد وقع فيما ينافي التوحيد، إما منافيا لأصله وإما منافيا لكماله. وتعظيم الله سبحانه وتعالى بحفظ اليمين يكون بخمسة أصول يتحقق بها حفظ اليمين. أولها ألا يحلف إلا بالله، وثانيها ألا يحلف بالله إلا إذا كان صادقا، وثالثها ترك الإكثار من الحلف، ورابعها التزام ما تقتضيه اليمين إلا أن يرى خيرا منها. وخامسها الوفاء بكفارتها إذا حنث فيها. فهذه الأصول الخمسة تجمع معنى حفظ اليمين ويتحقق بها تعظيم الله عز وجل فيه فيها. نعم. فما جاء في وتعظيم الله وكتابه كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم باب ما جاء باب الاحسان على الله وباب ما يتشاء لله على خلقه. قال لا اله الا الله من سوء الله بغير حق الله وهو ناس التوحيد ان الاسلام عند الله فهو سلطان من باب العلم بالنفس وغير الله على الله يصلي الادب نعم ولا يكون الناس حتى يسمع بالله بتقليه. وان الاستشفاع لله على خلقه وهو تعالى اعظم شان في ان يتوسل به الى خلقه لانه صفه المتوسل اليه غالبا دون صفه المتوسل اليه وذلك من سوء الادب نعم سيتعين له بين الشفعاء لا يشفعون عنده الا باذنه وكلهم يخافونه. فكيف يعبد السلام ويجعله الشافع وهو الجليل العظيم الذي اضعف له العظام وتكسر الشهاده في اثرها. هذه التراجم الثلاث كلها تابعة لما قبلها من كونها مندرجة في تعظيم الرب سبحانه وتعالى لازمة أدبا معه قياما بحق التوحيد. وأولهن باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني بتعظيمها والوفاء بها وعدم العقد بها ابتداء، لكن إذا عقد بها فإنه يجب عليه أن يفي بها تعظيما للرب سبحانه وتعالى، والحذر كل الحذر من نكث هذه الذمة وإبطال ما دلت عليه من الالتزام في حال المعاهدة مع أحد من الكفار لما في ذلك من تهويل الإسلام وعدم القيام بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الترجمة الثانية وهي باب الإقسام على الله، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسما من الإقسام على الله وترك قسما آخر، فإن الإقسام على الله يجيء على قسمين اثنين، أولهما أن يكون من باب العجب بالنفس والإدلال على الله، فهذا سوء أدب معه دال على قلة تعظيمه ووهن توحيد من قام به ذلك الحال. أما القسم الثاني فهو الإقسام على الله لتحقق وقوع المقسم به أو قوة الرجاء بالله عز وجل مع قبول المحل لذلك، وهذا القسم قد رخص فيه بعض أهل العلم إذا كان المحل قابلا والرجاء قويا أو الأمر متحقق الوقوع ساغ القسم على الله سبحانه وتعالى وفي ذلك قوة، لكن لا يتهيأ لبلوغ هذه المرتبة إلا الأفراد من الناس فردا بعد فرد لحاجة العبد في ذلك إلى كمال الدين وقوة اليقين وصدق الوثوق بوعد الله عز وجل. أما الترجمة الثالثة وهي الاستشفاع بالله على خلقه بأن يجعل الله عز وجل شافعا يشفع عند أحد من المخاليق، فهو عكس لما يجب أن يكون عليه الخلق من أن يكون الشافع مخلوقا يشفع لمخلوق عند الله سبحانه وتعالى، ففيه عكس لما يجب من القضية بأن الله عز وجل هو الكبير المتعال الذي يشفع عنده وليس هو الشافع عند غيره جل شأنه وتعالى سلطانه، وفي ذلك إساءة للأدب مع الرب سبحانه وتعالى، فيمنع من أن يعد الله سبحانه وتعالى شفيعا عند أحد من الخلق لا عند رسوله صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد وهذه طرق الشرك، فقد كان في هذه الترجمة وأعدها ابن القيم منها من في مقام بين التوحيد لا يتم ولا يكفر ويحقق إلا بجناب من الطرق المفضية إلى الشرك، وهذا الباب فيه حمايته وسده من التأثر والتعثر. أحد الأقوال، فكل قول وجه يلوم الذي يخشى من الوقوع في الشرك بينه وتعين اجتناسه ولكن التوحيد إلا بفقه. والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته وباجتناب نواقضه وموجباته ظاهرا وباطنا فوق المعتقد والإرادة المعتقدة، وقد مضى إلى تفرد بما يوقف ذلك. لما بلغ المصنف رحمه الله تعالى خاتمة كتابه رد القول في هذه الترجمة التي تقدم نظيرها من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، وأنه قد قام بذلك أكمل القيام وجاهد في الله حق جهاده، إلا أن بين الترجمتين فرقا كما ذكر. فالترجمة الأولى متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم للتوحيد من جهة الأفعال، وهذه الترجمة متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم للتوحيد من جهة الأقوال. وعرفت فيما سلف أن هذه الحماية جاءت بها الشريعة كلها في أدلتها جميعا، لكن خص المصطفى صلى الله عليه وسلم بالذكر لمعنيين تقدما. باب قول الله تعالى: ولا قد الله حق قدره. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الترجمه، وذكر النصوص الداله على عظمه الله العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وفروع مخلوقاته وسيادته، لان هذه النعوت العظيمه والاوصاف الكامله اكبر الادله والبراهين على انه المعبود وحده المحمود وحده الذي يجب ان يؤمن له غايه الذل والتعظيم وغايه الحب والتالف، وانه الحق وما سواه باطل، وهذه الحقيقه التوحيد واسمه وروحه وصدق الاخلاص. فنسال الله ان يملا قلوبنا من معرفته ومحبته وكتابته اليه انه جواد كريم. فهذا اخر التعليق المختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده، وقد عرى من ظهر مسائل التوحيد ومن التفاصيل والتفصيلات ما جاءنا لا يستغني عنه الظالمون في هذا الفن الذي هو اصل الاصول وفيه تكون العلوم كلها. والحمد لله على تكفيره ومنته، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. لماذا ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الترجمة؟ ما الجواب؟ يعني كل الحال بأنه مثنى، يعني بذلنا من تحقيق الله عز وجل فلن نقدر الله حقا. طيب، وغير هذا المعنى هذا المعنى ايش؟ هذا كلام صحيح لكنه ليس المراد من الختم. سم نعم، ولكن ليس هذا هو المقصود. لو قدرته الله تبارك وتعالى هذا صحيح، لكن ما المقصود بأنه ختم الكتاب بهذه الترجمة؟ المصنف رحمه تعالى قال وذكر النصوص الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه النعوت العظيمة أكبر الأدلة على أنه المعبود وحده المحمود وحده الذي يجب أن يبذل له غاية الذل. فهل المصنف عقد هذه الترجمة لبيان وجوب التوحيد على العباد؟ عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين فيها موجب فقد التوحيد وسبب زواله، وهو عدم تقدير الله عز وجل، فإنه استفتح الكتاب بذكر موجب وجود التوحيد وهو أمر الله عز وجل به وكونه قضاؤه ووصيته لخلقه. فلما بلغ آخر الكتاب ختم بذكر موجب فقد التوحيد وانعدامه من الناس، وهو عدم تقدير الله عز وجل. وهذه الترجمة من محاسن الرد في الختم على البدء، فإن بين أول ترجمة وآخر ترجمة مناسبة ظاهرة، وهي كون الأولى مشتملة على موجب وجود التوحيد، والترجمة الأخيرة مشتملة على موجب فقد التوحيد، فبان بذلك المناسبة بين البدء والختم. وهذا آخر التعليق على المجلس الأخير من كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد للعلامة بن السعدي، تعليقا مناسبا للمقام. بقيت الأسئلة الثلاثة، في أحد عنده سؤال؟ في واحد سأل وعدناه بأن يسأل. من الذي وعدناه بأن يسأل؟ سم. هذا يسأل عن من يدعي حل السحر بالاستعانة بجن مسلمين، وهذا الأمر الذي فشأ بأخره هو من الأمور المحرمة، لأن الجن عالم غيبي مجهول لا يمكن الاطلاع عليه، فكيف يوثق بخبره ولا يعلم عن أحد؟ القيم في مدارج السالكين، والمتعلق بالصبر منهما هو القدر المؤلم، لأن الملائم يجري وفق ما يلائم طبيعة العبد، أما المؤلم فهو الذي ينازع مراده، فاحتيج حينئذ إلى الصبر على القدر المؤلم والإذعان لله عز وجل بأن المصيبة جاءت بتقديره، وأن له الحكمة البالغة في تقديرها، فيرضى بما أصابه ويسلم لأمر الرب سبحانه وتعالى، ويصبر على هذه المكاره فيعظم أجره عند ربه، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. باب ما جاء كالدجال ثم قال: بلغت من الشرك وعرفت بكتاب العمل الدنيا، اعلم ان الاخلاص لله اساس الدين وروح التوحيد والعباده، وقد يرشد العبد بعمله كله بذله وجه الله وثوابه وفضله، فيقوم بيصوم منها بسته وشرائع منها بالخمس وحقائق الا من نبيه الاحسان، ويعوف بها يحكم بالكافر مكملا لا قاصدا بها ولا مخالفه ولا نكره، لا يريد ذلك شيئا Thank you. وأن هذا العمل لله المحكم والخطر يعني إخلاصا تاما ويأتي له ما أمر به إجمال ومعلوم يستعين رجال العدل يؤتيه كدعاء نبينا على أعمال الخير وكالمجاهد لم يتغدر على أجهاده رحمه المولد وكذا القاتل الذي يجعل على المساجد والمدارس والمراجل يهدي من يقوم بها هذا لا يضر اخذ ايمانك وتحيي بقوله ترجع عن الدنيا وعندما عرف الدين وقصد ان يقول ما حصل له عند العذاب هذا الدين ولهذا جعل الله بما ما في شرعيته كالزكوات والاموال السر وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بوظائف دينيه ودنيويه لا ناجحه فقد عرف التفاصيل ذلك هاتان الترجمتان تتعلقان بقاعدتين عظيمتين. يضيق المقام عن تفاصيل جملهما، ولكننا نذكر منهما ما يناسب المقام. أما القاعدة الأولى فهي القاعدة المتعلقة بالرياء، وحقيقة الرياء هو إظهار العبادة ليراها الناس فيحمدون صاحبها، كما قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وجرى عليه عامة شراح كتاب التوحيد. فيكون المقصد من إظهار العبادة طلب أن يراها الناس ليحمد فاعلها عليها. وأما حكم الرياء فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منه نذكره بحسب ما ذكر، وإلا فإن هذه الجملة لها تفصيل آخر. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن تعلق الرياء بالعمل ينقسم إلى حالين اثنين، أولهما أن يكون الحامل عليه أعني العمل هو قصد مراءاة الناس وطلب مدحهم، فهذا شرك أصغر وهو الأصل في الرياء، فإن الرياء كما ثبتت بذلك النصوص شرك أصغر. وثانيهما أن يكون الحامل عليه، أن يكون الحامل على العمل وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا له صورتان اثنتان، أولاهما أن يجتمع معه في أصل العمل طلب المراءة، وهذا محبط للعمل وهو شرك أصغر. والصورة الثانية أن يطرأ الرياء بعد الدخول في العمل، فإذا طرأ الرياء بعد الدخول في العمل فإن دافعه العبد أجر ولم يأثم، وإن ساكنه وركن إليه نقص من أجره بقدر هذه المساكنة. وهذا البيان إنما هو بحسب ما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، وللجملة مقام آخر. أما القاعدة الثانية فهي تتعلق بالعمل لأجل إرادة الدنيا، وقول المصنف فيها يحتاج إلى بيان، إذ إنه في كلامه رحمه الله تعالى خلط بين مرتبتين من مراتب النية، فإن النية تتعلق بها ثلاث مراتب: الأولى مرتبة يراد بها تمييز العمل، أهو عبادة أم عادة، وأي العبادات هو إذا كانت الصورة منهن واحدة. والمرتبة الثانية مرتبة يتميز بها المقصود بالعمل، أهو الله أم غيره، ويدخل تحته الإخلاص، ويدخل تحتها الإخلاص والشرك. والمرتبة الثالثة نية أو مرتبة يتميز بها المقصود من العمل، أهو ثواب الدنيا أم ثواب الآخرة، أم ثواب الدنيا والآخرة. إذا علم هذا فإن العمل لأجل إرادة الدنيا إنما يتعلق بالمرتبة الثالثة، وهي نية يتميز بها المقصود من العمل، أي الثواب المرتب عليها، هو ثواب الدنيا أم ثواب الآخرة، أم ثواب الدنيا والآخرة. وعلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فإنه قسم إرادة العبد بعمله الدنيا إلى قسمين اثنين. القسم الأول أن يكون عمل العبد كله لأجل إرادة الدنيا، وهذا شرك أكبر لقول المصنف، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن. أما القسم الثاني فهو العمل لوجه الله ولأجل الدنيا، وله عنده صورتان، إحداهما أن يتساوى القصدان أو يتقارب، وهذا ينقص كمال التوحيد، والصورة الثانية أن يعمل لله وحده ويأخذ على عمله جعلا أي عطية، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده. وفي جعل هذه الصورة من جملة إرادة العبد بعمله الدنيا نظر، لأن مقصود أهل العلم رحمهم الله تعالى من إرادة العبد بعمله الدنيا انجذاب الروح إليها وتعلقه بها، وهذا غير موجود في هذه الصورة. وخطاب الشرع ويتبعه خطاب أهل العلم قد يعبر فيه

أن إدخاله في باب التوحيد من لوازمه، فالواجب على الموحد أن يعلم أن رد الحكم كله إلى الله سبحانه وتعالى، وأن طاعته عز وجل في ذلك من جملة ما يدخل في التوحيد، وأن طاعة غيره مما يدخل في الشرك، كما قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فعلم أن طاعة غير الله سبحانه وتعالى في الحكم تكون شركا. وقد ذكر شراح كتاب التوحيد عند الترجمة الأولى، وهي باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، ذكروا كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في جعل هذه الطاعة على هذه الصورة منقسمة إلى قسمين: أولهما أن يطيعهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، رحمك الله، مع اعتقاد ذلك فيعتقد صحة تحليل ما حرموه وتحريم ما حللوه، وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. والقسم الثاني أن يوافقهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال من غير اعتقاد كونه كذلك، بل قلبه منضم على اعتقاد تحريم الحرام وتحليل الحلال، لكنه وافقهم لهوى أو شهوة أو شبهة، وحينئذ لا يكون فعله شركا أكبر. قال أبو العباس: بل فعله كسائر الذنوب. وفيه إشكال، إذ كيف يكون العبد مأمورا في توحيده بأن يطيع الله ومعلنا بأن طاعة غيره شرك به، ثم يكون موافقته لهؤلاء في الظاهر مع بقاء اعتقاده بتحريم الحرام وتحليل الحلال يكون كسائر الذنوب التي يغفرها الله سبحانه وتعالى؟ ولم أرى أحدا من شراح التوحيد خرج عن قولة أبي العباس ولا نظر فيها مع قول الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إلا الشيخ صالح بن فوزان في إعانة المستفيد، فجزم بأن هذه الصورة شرك أصغر وهو الصحيح. فإذا وافق الإنسان في تحليل الحرام وتحريم الحلال في الصورة الظاهرة مع كونه معتقدا أنها باقية على ما هي عليه في أمر الله عز وجل، فحينئذ يكون قد وقع في الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد حل ما أحل من الحرام وتحريم ما حرم من الحلال فوافقهم في الظاهر والباطن فهذا شرك أكبر. أما الترجمة الثانية وهي باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فهي متعلقة بالتحاكم إلى غير الله عز وجل. والآية أوضح من أن توضح، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن من تحاكم إلى الطاغوت فقد صار مؤمنا به، والعبد مأمور بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا لم يكفر بالطاغوت لم يكن مستمسكا بالعروة الوثقى، إلا أن هذا التحاكم لا يكون كفرا مخرجا عن الملة إلا إذا وجد فيه معنى الإرادة وهو الرضا والقبول والحب، فمن تحاكم إلى غير الله عز وجل مريدا لهذا الحكم راضيا به مقدما له على غيره كان ذلك كفرا أكبر مخرجا عن الملة، لأنه لم يكفر بالطاغوت. وأما إذا تحاكم إليه لا على هذه الإرادة وإنما لأجل الدنيا مع علمه بأن هذا الأمر محرم غير مأذون فيه، أو تحاكم إلى الطاغوت مكرها على ذلك ملزما به في الخاص والعام، فإنه لا يكون بذلك كافرا. وهذه المسائل التي تتصل بالحكم بغير ما أنزل الله من المسائل العظيمة التي عظم المصاب بها بين المسلمين لكثرة كلام الجهال فيها، والعلم نقطة كثرها الجاهلون، ولو سكت الجاهل لقل الخلاف، فنبتت نوابت لا علم لهم بالشريعة يتكلمون في هذه المسائل لا يحسن أحدهم إلا إياها، وإحسانه لها مقدوح فيه، إذ كيف يحسنها من لا يحصل أصول الدين؟ فمن لا يعرف ما يجب لله سبحانه وتعالى في توحيد الإلهية كله لو أقام ليله ونهاره يقرأ في كتب الحكم بغير ما أنزل الله لم يخرج منها بطائل، بل تتشوش أفكاره ويضطرب عقله ولا يميز بين الحق والباطل، كما لمسناه ورأيناه في كثير من الشباب. ومن محاسن إمام الدعوة في التصنيف أنه ربما أهمل مقصوده من الترجمة، كما قال باب ما جاء في الذبح ولم يصرح لغير الله ولم يصرح بكونه شركا، فإنه أراد بهذه الترجمة كف المتلقين عن المسارعة عن الحكم فيه حتى يعرفوا أدلته، ففيه أخذ للمتلقي بالحال التي يجب عليها في هذه الأبواب. فينبغي لطالب العلم أن يكون لسانه في هذه المسألة غير مبسوط، بل يردها إلى أهل العلم الراسخين، كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأهل العلم الراسخين معروفة علاماتهم، بينة صفاتهم، ظاهرة آثارهم، فيكتفي طالب العلم بالكلام الصادر عنهم ولا يخرج عنه، حتى إذا برز في العلم ورسخت قدمه بشهادة شيوخه وأقرانه وظهور آثاره، فحينئذ ليتكلم في هذه المسألة وغيرها من المسائل بما يدين الله سبحانه وتعالى به. وأما مجرد الرجوع إلى الكتب المصنفة ثم عقد المناظرات والمخاصمات فيها فليس هذا من خلق طلاب العلم، وهذا من أسباب حرمان العلم في هذه الأعصار، وهو عدم التخلق بآداب العلم والدخول في المسائل التي لا ينبغي أن يدخل فيها الإنسان. وأنا أمثل دائما لخواص الإخوان بحال طالب العلم مع المسائل بحاله مع لباسه، فإنه لما كان صغيرا كان يلبس لباسا يصلح له، فلما شب وترعرع كان له لباس آخر، حتى إذا بلغ هذه السن لبس لباسا ثالثا. وكذلك أنت في العلم لك في كل حال لباس لم تكن لك من قبل، فالمبتدئ في العلم له لباس، والمتوسط له لباس، والمنتهي له لباس، فإذا لبس المبتدئ لباس المنتهي كان سبة وعارا عليه. ولك أن تتخيل نفسك إذا لبست الآن لباسك عندما كنت ابن 5 سنوات، فاعلم أن هذا اللباس الظاهر ربما لبسته أنت في الباطن، فإن من الناس من يلبس باطنه لباسا ليس له فيكون حاله في الباطن كحال ذلك الذي يلبس لباس الصغير. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والسنة. نعم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أصبح الإيمان وقاعدة التي ينبني عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، وكلما قوي علم العبد بذلك وإيمان به وتعبد لله ذلك قوي توحيده، فإذا علم أن الله هو واحد من صفاته كما من متفرد من عظمته والجلال والجمال ليس له في كلامه المزيد، أو جبل ذاته جبل له ذلك لأنه وتحقق أنه هو الإله الحق، وأن الإله يتناسى وهو باطل. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما ينافي التوحيد والإيمان به، وذلك من بعد الكفر. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أورده رحمه الله لأن توحيد العبد لا يكمل إلا بتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. واسم الشرط قدر جوابه في الدر النظير للشيخ سليمان بن حمدان بقوله: فقد كفر. فيكون تقدير العبارة: من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر. إلا أن صحة هذا التقدير ترجع إلى المراد بالجحد، فإن جحد الأسماء والصفات له معنيان اثنان: أحدهما جحد إنكار بأن ينفي ما أثبته الله أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له، فحينئذ يكون كافرا كفرا أكبر خارجا من الملة، كمن ينكر سمع الله أو بصره أو علمه أو حياته فإنه كافر لتكذيبه بالقرآن والسنة. والثاني إنكار تأويل، جحد تأويل بأن يكون الحامل عليه التأويل للإنكار. وصاحب هذه الحال يتنوع حكمه باعتبار قوة المسوغ للتأويل، فإذا كان التأويل سائغا لم يكن جحده على هذه الصورة مخرجا له من الإسلام، وأما إن كان تأويله لا مسوغ له فإنه تكذيب في الحقيقة. ويبين هذا من يزعم أن اليد لله سبحانه وتعالى هي القوة، فإن مثل هذا لا يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة لوجود المسوغ من العربية للحمل على هذا المعنى، وإن كان مردودا، لا إن ادعى أن اليد لله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان هما السماوات والأرض أو الشمس والقمر، لعدم وجود المسوغ المعتد به في هذا القول، فيكون على هذه الصورة ملحقا بجحد الإنكار، إذ حقيقته تكذيب الله سبحانه وتعالى في قوله: فإن العرب لا تعرف اليد بهذا المعنى. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الواجب على الخطيئة وحسن يعني إلى الله قول ما ترى أن لم تتقدم، وبذلك يتم التوحيد. ومن أنكر نعمة الله بقوله ولسانه فذلك كافر ليس معه من الدين شيء، ومن أنكر بقلبه أن لم يعلم كلها من الله وحده وبلسانه إثارة من الله وتعبد من والده لا إله إلا هو. قال ذلك نفسه على ذلك ولا يتحرك فيما لو كره عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة للإعلام بأن إضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى من توحيده، وأن نفيها عنه مناف لما يجب من توحيده وتعظيمه وإجلاله. والناس في مقابل نعمة الله عز وجل ينقسمون إلى قسمين اثنين. القسم الأول أهل الإنكار الذين ينكرون نعمة الله عز وجل ويعلنون ذلك بألسنتهم، وهؤلاء كفار خارجون عن الملة. والقسم الثاني أهل الإقرار، وهذا القسم نوعان اثنان، أحدهما من أقر بقلبه ولسانه بهذه النعمة، وهذه حال كمل الموحدين، والنوع الثاني من أقر بقلبه وأضافها بلسانه إلى غير الله، كأن يضيفها إلى نفسه أو سعيه أو نسبه أو حسبه، كما هو جار على ألسنة كثير، وهذا من جنس الشرك الأصغر في الألفاظ. والواجب على العبد القيام بشكر الله سبحانه وتعالى المبنية على هذه الأركان الثلاثة التي ذكرها المصنف تبعاً لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبي الفرج بن رجب. نعم. الترجمة التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لها تعلق بسابقتها التي ترجم عليها المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، إلا أن الفرق بين الترجمتين أن الترجمة الأولى متعلقة بالتنديد الأكبر، وهذه الترجمة متعلقة بالتنديد الأصغر. ما المراد بالند؟ المثيل والنظير. نظير المناوئ. الشرك. الشريك. الشرك. لا، الند مو التنديد. هاي هاني. الذي يجتمع فيه أنت ماسكن شوي من الدروس سبق أن نبهنا هذه مسألة دقيقة مرت علينا مرتين أو ثلاث. ما الجواب؟ والند هو ما اجتمع فيه معنيان، أولهما المثل والمشابهة، وثانيهما الضد والمخالفة، فلا يكون الشيء ندا على لغيره حتى يجتمع فيه هذان المعنيان، فإذا اجتمع فيه هذان المعنيان قيل في حقه ند، وكما ذكر الشارح رحمه الله تعالى فالتنديد لله سبحانه وتعالى تارة يكون أكبر وتارة يكون أصغر، ومرد ذلك إلى ما تقدم من تعريف الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإن الأكبر مشتمل على صرف شيء من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من الملة، أما الأصغر فإنه يشتمل على صرف شيء من حقوق الله لغيره لا يخرج به العبد من الملة. ومن جنس هذا ما جاء في هذه الترجمة من الألفاظ التي تقع على ألسنة الناس من قولهم لولا الله وفلان أو لولا الحارس لأتانا اللصوص وأشباه هذه الألفاظ التي ينظر فيها إلى هذه الأسباب، فإنها من التنديد الأصغر. نعم. هذه الترجمة أراد بها المصنف رحمه الله تعالى بيان أن الرضا بالحلف بالله عز وجل إذا صدر من أحد مقتضى تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتوحيده، فالموحد راض بحلف من حلف له بالله سبحانه وتعالى لأن قلبه مملوء بتعظيم الله. وقد قسم الشارح رحمه الله تعالى تعين القناعة بالحلف بالله عز وجل إلى قسمين اثنين، أولهما أن تكون تلك اليمين صادرة من معروف بالصدق والعدالة، فحينئذ يتعين الرضا، والثاني أن تكون صادرة ممن عرف منه الفجور والكذب، وحينئذ فلا تلزم القناعة بيمينه، ولا يكون ذلك مخالفا لما يجب على العبد من تعظيم الله سبحانه وتعالى. هذا قول جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم من دفع هذه القسمة ورأى أن مقتضى تعظيم الله عز وجل الرضا بحلف من حلف به سواء كان معروفا بالصدق أو ضده، لأن مرد التعظيم إلى كون اليمين بالله سبحانه وتعالى، غير أن هذا القول ظاهر الضعف، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أبوا أن تحلف لهم يهود 50 يمينا في قصة محيصة وحويصة رضي الله عنهما لما قتلته يهود، فأبى الصحابة رضوان الله عليهم أيمان 50 من اليهود، ولم يعنف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم أحق بتعظيم الله عز وجل، فعلم أن القسمة التي ذكرها المصنف هي القسمة التي ترشد إليها الأدلة. وكما أنه نقص بالدين والنقص بالعقيدة يتزاد الله ويعبد الله ولا يؤلم لا بصر ولا جهد. أما الترجمة الأولى وهي باب قول ما شاء الله وشئت، فهي كما ذكر الشارح راجعة إلى الترجمة السابقة لأنها من جملة التنديد الأصغر بشرك الألفاظ. وأما الترجمة الثانية وهي باب من سب الدهر فقد سب الله، فإنها أدخلت في كتاب التوحيد لأن صدور هذا الفعل مخالف لتعظيم الله سبحانه وتعالى، موهن لما يجب من توحيده، فالساب للدهر قد سب الله عز وجل. وهذا السب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ناشئ من ضعف في الدين والعقل، لأن الدهر لا يستقل بالأفعال وإنما هو ظرف لها، وإذا جرى من العبد سب الدهر كان ذلك منافيا للتوحيد، وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن الدهر مسبب بنفسه، وقد يكون شركا أصغر إذا اعتقد أن الدهر سبب وأن التدبير كله لله سبحانه وتعالى. ومما ينبه إليه أن سب الدهر هو شتمه، أما الخبر عن تصاريفه فليس من جملة سبه، فوصف اليوم بالسوء ونحو ذلك فهذا لا شيء فيه، كما قال الله عز وجل في يوم نحس مستمر، فإن هذا خبر عن ما اختلف ذلك اليوم من التقدير، والخبر شيء والإنشاء شيء آخر، فالخبر عما يكون في ذلك الظرف من الدهر من تصاريف الأفعال غير ممنوع منه، بل جاء به خطاب القرآن. وأما إنشاء سبه فإنه ممنوع منه. نعم. لا تسمي لفضل القرآن الحميد ولا قدران أسماء الله تعالى وتقريبه من ذلك، وهذا الترجمتان من موضوع عباد السلام ورحمة الله عليه وسلم على التأمين من الدنيات والأقوال والأفعال، فلا يسمى أحد باسمه في نوع من دركته الآية أسماء وصفاته كما رب تبارك وتعالى في الملوك ونعمها وآتى الحكام أولياء بالحق ونعمه، وكل هذا تأتي بالتوحيد والأسماء الله وصفاته وذكر وسلم شجاعة هذا الأمر الذي يخشى أن يتبرج منها أن يتدون من إدخال هاتين الترجمتين موجبه موجب ما تقدم من أن مقتضى التوحيد هو تعظيم الرب سبحانه وتعالى، ومن تعظيمه عز وجل ترك التسمي بقاضي القضاة وحاكم الحكام وملك الملوك مع احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، فمن كان معظما لله عز وجل لزمه الإتيان بهذا الأصل لتوقي توهم مشاركة الله عز وجل في أسمائه وصفاته، ولما في ذلك من حفظ توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته ودفع الوسائل المفضية للشرك حتى في الأسماء التي قد يظن بها مشاركة أحد لله عز وجل. فأبلغ هذا بشيء في ذكر الله وذكر الرسول، أي بين هذا المعنى في الإيمان بالكلية وقبول الإيمان بالله وقبوله وقبوله، ومن الإيمان بعد الكلية، أبلغ أن هذا الشيء من هذه أشد منه بالمرأة، لأن هذا